العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة، ليلة 30 من شهر شعبان لعام 1440 من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة وتم السلام، نتحدث عن آخر درس لنا في التفسير بإذن الله تعالى. نعاود الدروس بإذن الله بعد رمضان إن شاء الله. سكر المكيف ده معلش. وصلنا في تفسير سورة الحجرات إلى قول مولانا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هذه الآية أيها الأحبة الكرام أصل في التعامل مع الناس. السخرية والاستهزاء بهم لا يليق أبدا بالمسلم أن يكون هذه أو أن تكون هذه أخلاقه. والاستهزاء من المسلمين هذا طريق المجرمين، ليس طريق المؤمنين، ليس سبيل أهل الإيمان، هو سبيل أهل الإجرام. لذلك ربنا تعالى قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فاحذر يا عبد الله أن تشابه أهل الإجرام بأن تستهزئ من إخوانك. ومن ماذا يستهزئ المسلم من إخوانه؟ يهزأ الغني من الفقير لفقره، أو يهزأ القوي من الضعيف لضعفه، أو يهزأ صاحب الجاه ممن ليس له جاه، أو يهزأ من رزقه الله علما ممن ليس في العلم مثله. لا يا أخي، اتق الله تعالى. سبيل أهل الإيمان أن يتواضع لإخوانه، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأخبر الله تعالى أن الكفار هم الذين يسخرون من أهل الإيمان. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، أما أهل الإيمان لا، يحب بعضهم بعضا، ويوالي بعضهم بعضا، ويحفظ بعضهم أعراض بعض، ولا يخوض ولا يستهزئ من أحد من أهل الإيمان. وذكر الله تعالى عن قوم نوح قوله تعالى: وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه. فأيها العبد الكريم، عليك أن تحذر سبيل المفسدين وسبيل أهل الإجرام وطريق الكفرة الذين يستهزئون من المسلمين لإسلامهم، ويستهزئون من المسلمين بسبب دينهم. إنما أنت مؤمن تحب الله وتحب رسوله وتحب المسلمين جميعا، فاسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سبحان الله العظيم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. على ماذا يتكبر الإنسان؟ بغناه، بقوته، بمنصبه؟ لا يجوز أبدا. كل هذه أعراض بيد الله سبحانه، لو شاء أذهبها وجعل الفقير غنيا وجعل المرؤوس رئيسا. وكم رأينا في حياتنا من هذا، وكم قرأنا. فالأيام دول، والدنيا كلها والآخرة بيد الله عز وجل. يؤتي الملك من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء. فالواجب على العبد أن لا يكون في قلبه كبر. نسأل الله يطهر قلوبنا وإياكم يا رب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. يعني أنت تحب أن تكون ثيابك نظيفة جميلة، وكذلك نعالك نعلك جميل جيد، ما في إشكال. هذا ليس من الكبر. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس بطر الحق، يعني رد الحق، لا يقبل الحق من الإنسان جاء به. وغمط الناس أي احتقار الناس، يحتقر أنه ليس في الغنى في مثل مستواه. لا يا أخي، كلنا لآدم، وخيرنا عند ربنا أتقانا. الله أعلم بهذا التقي، ممكن يكون لا يؤبه له، كما قال الحبيب صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. لو راح يحضر وليمة ولا شيء، سكر الباب على لا لا لا لا نريد أن يدخل. قال عليه السلام: لو أقسم على الله لا أضره الله، عليه الصلاة وتم السلام. وقول صلوات ربي وسلامه عليه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم، إذا كان المسلم العربي أو الأعجمي أو ابن دولتك أو ابن غير دولتك أخوك، كيف يجوز لك أن تهزأ منه؟ لا يجوز أبدا. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها يوم الأيام قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا، بس عملت كذا بإيدها يعني قصيرة. أنت يعني تحب صفية لماذا؟ حسبك منها أنها، أشارت بيدها، ما قالت، بس الإشارة المفهومة كلام، الإشارة المفهومة كلام، أشارت بيدها يعني قصيرة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني هذه الكلمة لو اختلطت بماء البحر لغيرت رائحتها. ما بالنا وكثير من الناس يتكلم بكلام أعظم من هذا بكثير، ولعله يعد لا شيء، وهذا لا يجوز أبدا. يعني السخرية من عباد الله هذا ذنب عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك في الصحيحين قول المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة. أبو ذر اعتزل المدينة وتركها وسكن الربذة، كان له مذهب متفرد رضي الله عنه، كان يأخذ بالعزيمة، كان يعتقد أنه لا يجوز للإنسان أن يدخر مالا فوق حاجته. يعني والله أنت عندك 5 مليون وحاجتك تكفيك وتكون مستور تمام التمام ب50 ألف. كان مذهب أبو ذر هكذا، إن الباقي واجب علي أن أخرجه للفقراء، لا أبقي، كيف أبقي وهناك فقراء من المسلمين. وطبعا مذهب الصحابة وجمهور الصحابة هو الأصح، إذا أخرج الإنسان زكاة مالي خلاص، لو عنده تريليونات ما في إشكال فيها. الشاهد أنه اعتزل فسكن في الربذة رضي الله عنه. معرور بن سويد يقول: مررنا عليه، على أبي ذر بالربذة، فوجدناه عليه بردة، عليه برد وعلى غلامه برد، يعني عليه ثياب جديدة وعلى غلام اللي هو العبد المملوك ثياب جديدة مثلها. فقال قلنا له: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما، يعني بدل ما كنت تعطي العبد المملوك ده البرد الجديد كنت تخذه أنت، ويكون عندك حلة، الحلة يعني ثوبان، العرب كانت تقول حلة ليكون من ثوبين، الحلة لا تكون من ثوب واحد، تكون من ثوبين. قلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال لهم: إيش السبب؟ بين لهم. قال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، خلاف، حصل خلاف بينه وبين رجل من إخواني من الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه أعجمية. وسياق الحديث يفهم منه أنه كان كأنه كان عبدا مملوكا، والله أعلم، لم تأتي رواية تنص على هذا، لكنني أفهم من الحديث هكذا والله أعلم. قال: وكانت أمه أعجمية، فعيرت بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. الله أكبر، امرؤ فيك جاهلية. فقلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. يعني أقول له إيه؟ أقول له: أنا رجل، كيف هو يسبني؟ واللي يسب الرجال، الرجال يعملوا ايه؟ يسب ابوه وامه. لا، دي مش من الاسلام، هذه ليست من الاسلام، هذه من الجاهليه. اللي يسبك ايش الحق لك؟ تسبه هو، جاز ان تسبه هو، جزاء سيئه سيئه مثلها. اما تتجاوز وتظلم وتسب اباه وتسب امه، هذا ظلم، هذا لا يجوز. فقال: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا اباه وامه. فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. شن كلمة؟ كلمة عليه الصلاة والسلام: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وبقية الحديث أو آخر الحديث يبين أنه كأنه كان عبدا مملوكا، والله أعلم. وكذلك يا الأحبة الكرام، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني عسى أن يكون المسخور منه خيرا من الساخر. وقد يكون هذا موجود في يعني شتى المجالات، بعض الناس يستهزئ من أناس، ولعل هذا عند الله خير منه، لأن المقياس ليس مقياس الدنيا إنما مقياس الآخرة. ولذلك اسمع، هناك حديث عظيم قال فيه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وذكر منهم بينما صبي يرضع من أمه، صبي صغير في سن الرضاع يرضع من أمه، مر يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة نشيطة قوية وشارة وشارة حسنة، يعني هيئة جميلة جدا، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، يعني الولد يرضع من ثدي أمه، ومرت أمه على رجل مر عليهم يركب دابة قوية نشيطة وهو في هيئة جميلة جدا، لباس حسنة وهيئة طيبة، فأمه لما رأته أعجبها منظر ومظهره، فقالت يا رب اجعل ابني مثل هذا. فهذا الغلام ترك الثدي ولسه بيرضع، ترك الثدي وأقبل إليه ينظر، نظر لمين؟ لهذا الرجل صاحب الشارة الحسنة، فقال اللهم لا تجعلني مثله، انطق والله لسه طفل صغير، اللهم لا تجعلني مثله. قال ثم أقبل على ثدي أمي جعل يرضع، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه، يعني الرسول وضع أصبعه في فمه يحكي ارتضاع الصبي من ثدي أمه بأصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها. قال ومروا بجارية أمة مملوكة وهم يضربونها ويقولون لها زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فنظرت الأم إلى هذه المرأة وهي تضرب فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، يعني الأم قلب الأم مش عاوز ابنها يضع يحل عليه بلاء، اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال فترك الثدي ونظر إليها ثم قال اللهم اجعلني مثلها. هنا قال رسول الله فهناك تراجع الحديث، يعني الأم في العادة إن الطفل الرضيع لسه لم يتكلم، لكن لما تكلم مرة وتكلم الثانية علمت أنه يتكلم فبدأت تتكلم معه، فقالت حلقة. إيه معنى حلقة؟ يعني أصابك الله بداء في حلقي، عشان ما تتكلمش لا تتكلم. حلقة مر برجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربون ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال لها يا أمي إن ذاك، فقال إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لا زنيت وسرقت ولم تزني ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. إذا أحيانا مظهر الناس يدل على شيء والحقيقة غير هذا، ويسر الناس ظاهر أمر الناس ويتمنون أن يكونوا مثل هذا الذي على ظاهره حسن، وهذا الظاهر يجر إلى نار جهنم. ولذلك يا إخواني سعد رضي الله عنه، لا سعد بن أبي وقاص، لما رأى في نفسه فضلا عن غيره من الصحابة من أقاربه قال له صلى الله عليه وسلم هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم، صلوات الله وسلام عليه. لذلك أيها الحبيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هدي عظيم جليل. لذلك هذه آية قرآنية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن نفس الحديث كذلك، سئل الرسول من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. وعن سهل بن سعد الساعدي، والحديث صحيح البخاري، قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من أشراف الناس، حري والله إن خطب أن ينكح، إن خطب يزوجوه، وإن شفع أن يشفع. قال فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم له: ما رأيك في هذا؟ فقال الصحابي: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب ألا ينكح، لو راح يخطب أي من أي بيت لا يزوجوه، وإن شفع ألا يشفع، لو في قضية ولا مشكلة وراح يقول لهم طب بس عشان خاطر يسيبوا، لا ما يقبلوش كلامه، لا يشفع، لا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. لذلك ربنا تعالى لما يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا، لا تنظر إلى صور الناس وإلى مظهرها، فكم من إنسان يسرك مظهره ومخبره والعياذ بالله بلاء وشر مستطير. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، القلب والعمل، ينظر رب العزة إلى القلب وكذلك ينظر إلى العمل. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم قال تعالى أيضا، هذا الخطاب للرجال والنساء على السواء، يعني لا تسخر امرأة من امرأة، لعل هذه المسخور منها أن تكن خيرا من الساخرة، لا شك، فإن الآية القرآنية عامة. وربنا تعالى قل: ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز كذلك من كبائر الذنوب أيضا، ولا تلمزوا أنفسكم. ولماذا في قوله تعالى قال أنفسكم جل جلاله وتباركت أسماؤه؟ قال أهل العلم في هذا الموطن معناه: ولا تلمزوا إخوانكم، وعبر الله تعالى عنها بالنفس، لأن المؤمنين جميعا كرجل واحد. هذا لو أن المسلمين يعملون بشريعة الله ويطبقون أمره ويقيمون شريعته المباركة. ولذلك قال الله عن الفاحشة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني بإخوانهم، المسلمون إخوانك هم نفسك، كيف ترضى للعيب في نفسك؟ كيف يرضى المرء للعيب أن يقع على مسلم من إخوانه؟ لا والله لا أرضى به أبدا. ولذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نسأل الله يجعلنا كذلك، ونسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. المؤمنون الحق كرجل واحد. شيء يعني سبحان الله يا إخواني، عندما نقرأ هذه النصوص والله نقول: أين نحن؟ لماذا وصلنا إلى هذا الأمر الذي نحن فيه؟ لماذا وصلت الأمة صارت شراذم متفرقة؟ علم أعداؤنا أن أعظم أسباب عز هذه الأمة في اجتماعها حول القرآن والسنة واتحادها، ففرقوها وجعلوها شيعا وجعلوها أحزابا ويؤلبون الأمة بعضها على بعض، ويضعفون تعظيمهم للقرآن والسنة، ويضعفون تعظيمهم لسلفهم الصالح. ولكن الأمة لو اجتمعت على القرآن والسنة وتآلفت، والله لا تكن أمة أقوى منها أبدا. وما جاءت يعني هذه البطولات العظيمة في أيام عز الأمة إلا بسبب ألفتها واتحادها واجتماعها حول كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان. اليوم نسأل الله العافية، وكأن الناس صاروا شياطين، والله إذا رأى المؤمن سيصيب خير يذهب يؤلب العالم كله، يستعين بالكفرة بالفجرة باليهود بالنصارى، لا مانع عنده أبدا، ليس هناك دين يمنعه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا أخي قال لك رسول الله عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه، يعني القشاية بس كده ترى وتعيب الناس بها وأنت ملان أكثر منها، عندك عيوب أكثر من هذه تتغاضى عنها وتعيب إخوانك، لا يجوز هذا. ولا تلمزوا أنفسكم، وصدق من قال: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبه ورعه. صح، لو كان عاقل ورع يشغله عن العيوب الورع بتاعه، أشغله عن عيوبه ورعه، كما السقيم المريض يشغله، كما السقيم المريض يشغله عن وجع، عن وجع الناس كلهم وجعه. نعم، يعني لو واحد مريض يشغل بنفسه، لا عنده عينه يفكر في ابن خالته ولا ابن عمته ولا والده ولا هو مشغول، يا رب اشفيني يا رب اشفيني، صح، ليل نهار عمال يدعي لنفسه وتعبان ومش قادر يقوم ومش قادر، لانه مريض مشغول. فلو انت فعلا قلبك صحيح هتشغل عن الناس، هتشغل عن عيوب الناس بعيوبك، تصلح عيوبك. وايضا قال القائل وما أجمل ما قال، قال: ولا تكشفن مساوي الناس ما ستروا. هو عنده عيوب ستره، خليها مستورة، يعني هل منا أحد يسلم؟ لا تكشفن الناس، لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترا عن مساويك. إي والله. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعيب أحدا منهم بما فيك. نعم، نسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم ويبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا لكل خير. وأنا أذكركم يا إخواني بالهمة العالية في رمضان، اقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله، وحاولوا أن تجعلوا هذا الشهر شهرا مميزا عن سائر الأعوام الماضية، حاول أن تستزيد من الطاعات، وأشغل نفسك بذكر ربك ليلك ونهارك. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام والقرآن والذكر يا رب العالمين، وأن يجعلنا فيه من الرابحين ومن عتقائه من النار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وكل عام وأنتم بخير.